تبع صحة طبيبك وفكر في صحتك، خاطر هي اللي تفيدك في صحتك بالدنيا. السادة المستمعين إذا عدت اليوم متابعين عبر الموجات الأف أم هو على إذا على صفحة الانترنت www.radio3r.org أو على صفحة الفيسبوك راديو 3r. رحت بكم مرة أخرى وفي لقاء جديد ومتجدد في برنامج صحتك بالدنيا في ثوب الجديد، يعني بعد انقطاع الأسباب الفنية. اليوم كيف العادة باش نرحبوا بالدكتور عصام القادري باش يرافقني وسيم على الأجهزة الفنية باش نحاول أن نطرق الموضوع جديد. الموضوع هذا باش يكون عنده أهمية خاصة في الوقت هذا، من خاصة قرب فصل الحرارة وقرب شهر رمضان المبارك، هو يتعلق بالأغذية وهو موضوع التسمم الغذائي. مبروك اللي نبدأ. رحب بك دكتور عصام. رحب بك سيسي ورحب بكافة مستمعي إذاعة رقابة الوزير. مش افطرت شباتي ونبدو باش نبدو الحلقة، يعني من مدخل الحلقة، خطر هي الأكلات الأيام هذه الأكلات السريعة وخاصة في الشارع، خاصة اللي حبذها الشباب. يعني ندخل في البرنامج مباشرة باش نشكره بأن هذه المناسبة الهيئة المحلية للهلال الأحمر رقاب اللي هو ينتمي لها الدكتور عصام القادري وننتمي لها أنا أساساً، والغالب نشكر أرواحنا المسيرين. لكن مبدأ التعاون والجمعيات بين إذاعة رقاب والهلال الأحمر، وهو هذا كله يعني لصالح مصلحة المواطن في هذه البلد. والبرنامج هذا بالأساس هو برنامج توعوي تثقيفي يخص صحة الفرد والأسرة. ملاحظة، أنا نفتح القوسين هذا، أنا بالنسبة لي أنا ودكتور عصام صحيح يعني نحن منسوبي وزارة الصحة المستشفى المحلي برقاب، لكن نقطة نوضحها في هذا البرنامج أن نحن منمثلوش المستشفى المحلي برقاب ولسنا المتحدثين باسمه. هذه النقطة نحب نوضحها للسادة المستمعين باش نخوف في أسئلة أو تدخلات تخص المؤسسة الصحية اللي هي عندها شكون اللي يمثلها، ومشكورين هم زاد على تعاونهم معنا. دكتور عصام، أنا باش نبدأ معك في الحلقة مباشرة. هو نحن اخترنا التوقيت هذا متاع الحلقة لأنه أساسا الطقس بدأ يسخن، السنال ما تماش أمطر، بدأ الطقس بدأ يسخن على بكري، رمضان على الأبواب، ونحن كما نشوفه يعني نحن خاصة في رقاب عرض المواد الغذائية بطريقة يعني عشوائية في الشوارع، نشوفوا الحوت يعني يتباع على الأرصفة، نشوفوا الحلويات، نشوفوا العصيرات، نشوفوا في البيع أمام المؤسسات التربوية اللي تبيع في تنجم تقول تبيع في السلام لأطفالنا. نزيد على ذلك نقص الوعي لدى المواطن اللي هو لا يتوانى أنه يشتري المواد هذه نظرا لرخصها أو نظرا لسهولة اقتنائها. كما أني زاد نحمل مسؤولية حتى للبلدية المكان، لأنه بلدية المكان ما عندهاش مكان مخصص أو نقوله مرشي يعني ينتصب فيها الباعة هادم، أو أن هي تتحكم في السيطرة على هؤلاء الباعة العشوائيين. كذلك البضائع المستوردة من الخارج اللي هي باش تجينا عن قريب، يعني باش نقوله نحن نقوله الباعة البضائع المستوردة نذكر منها جازوز الجزائر وياغورت الجزائر وهكذا. نرجع نقص الرقابة الصحية في المنطقة البلدية زادة وخارج المنطقة البلدية، إن شاء الله ما يترشوش منا الأخوة في الدائرة الصحية برقاب، نقصدوا أن نقص الرقابة يعني كانت تكون ثم لجان مشتركة ما بين الداخلية والصحة في، لكن في الفترة هذه أو فترة ما بعد الثورة تحس أن النشاط هذا منعدم جدا. دكتور عصام، لو تشرح للسادة المستمعين ما هو التسمم الغذائي؟ التعريف العلمي لحالات التسمم الغذائي هو الحالة حالة مرضية يصاب بها شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب استهلاك غذاء ملوث معناها كانوا ماكلة ولا سوائل، معناها كان مادة صلبة ولا سائلة، مما ينجر عن أعراض مرضية محددة معروفة. هذا التعريف العلمي. أنت تتكلم دكتور إسلام على الغذاء فقط، يعني التسمم الغذائي فقط، يعني ثم تسمم آخر موجود يعني بالأدوية أو المواد الكيميائية ما يشملش تقريبا؟ لا لا لا، نحن المحصور الموضوع متاعنا على الأغذية اللي يقع تناولها من الفم. حبيت أن نوضح للسادة المستمعين أن نحكي في إطار موضوع الغذاء فقط. يا ريت يا دكتور إسلام، طالما دخلنا في موضوع التسمم الغذائي هذا، ما سببه الأغذية اللي هي الفاسدة أو الأغذية الغير محفوظة بطريقة سليمة؟ ما هي الأعراض اللي هي الواحد يعرف بها التسمم الغذائي؟ والله أنا حبيت نحكي قبل ما نحكي على الأعراض نحكي على الأسباب، أنت أشرت لها شوي. هي الأسباب متاع التسمم الغذائي، مش الأغذية كلها بالطبع تتسبب في التسمم، هي بصفة أساسية الأغذية اللي تكون فيها ميكروبات ضارة منقولة عن طريق الأغذية، والجانب الثاني الأطعمة الملوثة بالسموم، كسواء سموم كيميائية معناها، ونعرج هنا للدلاع اللي هذا بدا الموسم نتاعه، والبطيخ والخوخ ساعات يبدا يقع جنيها قبل معناها الوقت المحدد معناها التلاشي مفعول السموم فيها، وعدم احترام معناها الغسيل نتاع الغلال بصفه جيده بالماء، هذا يسبب نقل السموم الكيميائية للبشر عن طريق الاستهلاك متاعها بالطبع. وكذلك هناك السموم البيولوجية التي تنقلها البكتيريا، خطر حالة التسمم تكون عن طريق البكتيريا في حد ذاتها أو عن طريق السموم اللي تفرزها. أنت طرحت لي سؤال على الأعراض متاع التسمم الغذائي. هي الأعراض رأي مختلفة، اختلاف كبير جدا، وحسب شدة الإصابة والفترة الزمنية متاع التعرض للمادة اللي تتسبب في التسمم الغذائي. والأعراض نجم تكون معناها نسموها بسرعة، اللي هي أولا ارتفاع درجة الحرارة، حالات الغثيان والقيء، الردان بلغة الدارجة، الإسهال أو ما يعبر عن جريان الجوف، ألام الأمعاء والمعدة، وألام الجسم والصداع، ألام الرأس. ويمكن أن تصل أحيانا معناها إلى حالة تسمم، خاصة بوجود سموم كيميائية وبيولوجية. يعني سمحني دكتور إسلام، أنا النجوة اللي فهمت منك أن ما نسموه ما نوصل نشخصوه حالة تسمم غذائي إلا ما يكون الأعراض هذه مجمعة كلها مع بعضها، يعني ما نجوش نجي لحالة إسهال واحدة ونقول أنا تسمم غذائي أو نشك في حالة يعني في هو التسمم. إذا نرجع للتعريف، حالة التسمم الغذائي لازم يكون معناها نحكي لك علميا أكثر من شخصين مصابين بالأعراض هذوم اللي كنا نحكي فيه، وراهي مش بالضرورة الأعراض هذه كلها تكون مجمعة كلها جميع، ينجم يكون عنده زوز أعراض ثلاثة أعراض، ينجم يكون الكل ينجم يكون لا، يعني شخص مفرد يعني ما نجمش نسموه تسمم. لا غذائي. شخص واحد ما يتسماش تسمم غذائي، يتسمى نعتبره حالة كان حالة إسهال تسمى حالة إسهال، كان حالة. لكن وقت اللي دكتور إسلام يكون إنه شخص هذا يحمل يكون مفرد هو يجي للعيادة لكن يحمل كافة الأعراض هذه مجمعة مع بعض، يعني يكون عنده إسهال وتقي وحالة فشل العامة وارتفاع في درجة الحرارة حسب ما فهمت من كلامك أنت. يعني هذا من نشوف يسموه في العلم يعني علميا إنه تسمم غذائي. والله ممكن اعتباره علميا حالة تسمم غذائي، لكن نحكي لك ان المنشور مثلا نحكي لك على التياك. التياك المنشور نتاع وزارة الصحة. التياك هو نحب نفهمه للسادة المستمعين، هذه كلمة يعني فنية تطلق في الصحة على حالات التسمم اللي هي تعتبر التسمم الجماعي. ما يتسمى تسمم جماعي التياك كان كي يبدأ مجموعة أكثر من شخصين، أما بالنسبة في موضوعنا نحن حتى شخص واحد عنده الأعراض يضم الكل نجم نعتبره تسمم غذائي، أما إذا أكثر من شخصين وعندهم حتى أعراض واحد ولا اثنين راهو يعتبر تسمم غذائي. يعني نجم يكونوا عائلة، اللي فهمته أنا من كلامكم بسطوا للسادة المستمعين أنهم يكونوا عائلة مجتمعين في ليلة في عشاء ياكلوا نوع معين من الاكل او من الغله الغير نظيفه او مازال فيه المبيد الزراعي، وقعت لهم الاعراض هذه كلها جو المستشفى. كما نذكر حال يعني حاله قريبه، انه قبل يومين في المستشفى جونا عائله متكونه من 3 افراد ماكلين نوع من ماكلين اكله معينه وقعت لهم تسمم، وتم تحديدها على اساس المتسمم. كذلك حتى ولو دخلت الامور بعضها في الاخبار، في مستشفى زغوان اخيرا حاله تسمم ل 29 تلميذ من جراء اكل البسكوي. هذه نعتبرها تقريبا حاله تسمم بالطبع. واضح ولذا يعني خاصه في الرقاب، نحن نظرا لخصوصيه الرقاب يعني الغلة والمبيدات الحشرية، وربي يسترنا من المبيدات الحشرية اللي قاعدين، المبيدات الزراعية قصدي اللي قاعدين يستعمل فيها العباد، السادة الأخوة المستثمرين خاصة والفلاحين، أنهم يحاولوا أنه يقروا ما كتب على من على نشريات المبيدات هذه، يعني أنهم ما يحاولوش يبيعوا منتجاتهم بصفة سريعة لدرجة أنه يضر المستهلك. نحن نحاول نرجو فيها السادة الفلاحين أن يرفقوا بالسادة بالأخوة المواطنين المستهلكين. ثم نحن بدينا نحكي على التسمم وركزنا على التسمم بالغلال خاصة. هناك تسمم أنا أخيرا يعني اطلعت عليه، هو تسمم الأسماك في البحار ببعض المواد يسموها المواد اللي هي الثقيلة. بعد نحن ندخلت في موضوع آخر اللي هو أكثر من منطقتنا أو ما يشملش منطقتنا، لكن ثم بحار تلاقي فيهم تلوث مثلا بالزئبق أو بالمواد من نفايات، مواد مسرطنة مواد مشعة نجم تكون، هذه نجم تكون هناك تسمم على المدى القصير أو أمراض على المدى البعيد. ننصح أنه السادة المستهلكين والمواطنين أنهم عادة يأخذوا المواد الغذائية من منشأ سليم. دكتور عصام، نحن تكلمنا على أساس الحالات هذه، الارتفاع في درجة الحرارة والإسهال والتقي والفشل اللي يعانوا منه الناس اللي هم مصابين بحالة التسمم. نحن نعرف في المولود الشعبي عندنا في الرقاب على الأقل يعني ما نبعدوش لبعيد، أنه الإنسان يدووه بالأدوية الشعبية. يعني اللي نعرفه وأنه نسمع به، ثم ناس نسمي بعض الأدوية اللي مش الأدوية يعني بعض المواد، يقول لك نعطيه الكمون، نعطيه الدهان مع يعني قصدم اسمن رو فاعليته ممتازة، الزهر إلى آخره من الحاجات هذه. إيش رأيك؟ والله الطرق التقليدية هذه وما عندها حتى أساس معناها علمي، أنا واحد من الناس ما ننصحش بها الناس وما عندهاش فاعلية راهي تذكر، بالعكس ربما تسبب في تعكر الحالات، وقد جاءتنا حالات معناها تعكرت بسبب استعمال وسائل تقليدية كما هذه. وبالعكس ديما نرجع للأصل اللي هو الوقاية. علاش ما نعتمدوش الوقاية؟ الخطر هي الأساس متاع العلاج. الوقاية اللي هي غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل الأكل، حفظ الأغذية، حتى كان مش نسبق الموضوع، حفظ الأغذية التي وقع طبخها، معناها الماكلة الطيبة نحفظها في الفريجيدير في البراد، تطهير أدوات الطبخ وغسلها جيدا واستعمال الجافيل، الطهي الجيد للحوم والدواجن، مكافحة الحشرات والقوارض في المنزل. خطر هذه الحقيقة الأسباب، نحن نقضوا على الأسباب. على ذكر القوارض، أنا شفت أرتيكا أقل مقالة البارح في المنتصفحة والموضوع، أنه من بين المتسبب في التسمم الأغذية أو تلويث الأغذية هي القوارض والحشرات. الفئران يعني بالطبع عندها دور أساسي، والكفار معناها جراثيم رهيبة ينقلوها. ونحن علاش نلتجئ للطرق البدائيه في العلاج؟ مباشره نلاحظوا عليها الاعراض هذه، نتصلوا بالمستشفى بالاستعجال، معناها بالاطباء المنتصبين في القطاع الخاص، معناها باش يشخصوا لك الحاله، وربما تطلب علاجي على الجهه، ربما تطلب اقامه في المستشفى، خاطر ساعات ثم حالات تطلب الاقامه والمراقبه مده حتى نهارين مرات معناها وكل شيء، باش ما تتوصل ما تصيرش معناها مضاعفات اخطر. لا يا دكتور، انا كل مره يعني يجيني فكره او سؤال ما نحبش نخاف لا نتجاوزه ولا ننساه. بالنسبه للاطفال الصغار يعني ينجم يشملهم التسمم الغذائي؟ بالفعل سياسي، او بالاحرى سؤال بطريقه اخرى انا وصلت لك، الاطفال الرضع اذا الام اكلت يعني اغذيه ينجم تكون فاسده، هل هو يؤثر على طفلها الرضيع؟ ثابت علميا انه يمكن تنتقل عن طريق الحليب وعن طريق المشيمية حتى في الجنين في بطن امه. والمخاطر راهي نتاع بصفه عامه معناها مخاطر التسمم الغذائي راهي تضعف اكثر في حالات الضعف نتاع المناعه اللي نشوفوه عند كبار السن والحوامل، عند الرضع والاطفال، وعند اصحاب الامراض المزمنه وعندهم مضاعفات واحده. بالنسبه للاطفال عند طبيب الاطفال خاصه في العياده، كيفاش ينجم يعني هو يفرق ما بين انه هذا تسمم غذائي او انه حاله اسهال عاديه؟ والله هي التفرقه راي انت والكونتكست كما كنا نحكم، انا انت والسياق، السياق اللي صارت فيه الحاله تنجم تعطينا فكره، اذا خاصه اذا ثم حالات تسمم الام والرضيع نتاعها معناها واضحه اللي هي معناها حاله تسمم غذائي. اما اذا الصغير وحده عنده جريان جوف ما نجموش نحطوها على حساب انها تسمم غذائي، بينما هي مجرد فيروس فصلي، روتا فيروس ولا اي فيروس. يعني يلزم الام في كل الحالات يعني سواء تسمم غذائي او غير او غير تسمم غذائي في حاله الاسهال اللي توجه الى اقرب مركز صحي او عياده طبيه؟ اكيد. ثم في نحن داخلين على شهر رمضان يعني وهذه نقطه باش نوجهها خاصه لربة المنازل، عاده الكبار في العائله، نحن باش نتكلم نحن ننطلق من مجتمعنا من عائلاتنا هنا في الرقاب، والناس الكبار او الام تصبح صايمه وصغارها الماكله كيما تجي يعني بيت من الفريجيدير، من شنو اللي نجم يعني نحذرهم منه يعني الامهات هذا خاصة الأكل اللي يكون بيت، ونحن تعرف رمضان في شهر جوان يعني يكون الطقس حار، يكون يصبح أكثر حتى من 30 درجة، شنو اللي متوخاه في الحالة؟ والله هي رأي ما يخفى حتى على حد أن الماكلة البيتة هي من بين أسباب أساسية والحالات اللي شفناها متاع تسمم الغذائي، وننصح الناس بصفة عامة أنهم ما يعطوش صغارهم ماكلة البيتة، وفي أقصى الحالات على الأقل يقع حفظها بطريقة صحية جيدة، يقع وضعها في إناء مغلق وحفظها في الفريجيدير معناها وما تجوزش المدة 6-12 ساعة، والماكلة تكون مطبوخة جيدة قبل حفظها بالطبع، وعند معناها قبل معناها تقديم للأطفال يقع معناها تسخينها بدرجة مرتفعة حتى يقع القضاء على البكتيريا التي يمكن أن توجد حتى في البراد، رأي حتى في الفريجيدير رأي ممكن تصير معناها تكاثر متاع بكتيريا وتتسبلهم في حالات التسمم. للحفظ الصحي هو الأساس للأكل، ثم أكلات تصبر وأكلات لا بالطبع سريع التعفن يعني. سريع ثم أكلات سريع التعفن يجب الاحتياط منها ثم بعض الأسئلة يعني تحملني شوية، أنا كل مرة نجيب لك مرة من الشرق مرة من الغرب. ثمش يعني علاقة بين التسمم الغذائي وعدم طهو الأكل، يعني المكلة مش طيبة يعني. أي هذه معناها ثابتة راهي علمية، خاطر ثم خاصة في اللحوم بالفعل هي خاطرنا حتى كان تذكر تبع حكيت قبل شوي على الوقاية، راهو الطهي الجيد للحوم والدواجن راهو معناها يلزم على الأقل ساعة ونص، وعند درجة حرارة معناها تفوق 100 درجة، ومعناها الطهي مدة على معناها المدة في الوقت وفي درجة الحرارة يمكن من القضاء على البكتيريا الموجودة في وسط البروتينات أو اللحوم اللي هي معناها ساعات ما يقعش حفظها بطريقة جيدة، وما تثماش التسلسل الغذائي معناها تسلسل الحفظ الغذائي الشان اليمونتير معناها من ينزل معناها ديما موجودة في البراد ولا في الواحد. دكتور، ثم موضوع نحبش نتعمق شوية في حكاية ممكن في علم الجراثيم شويه في المتسبب في التسمم الغذائي ولو انه ما يهمش الساده المستمعين، لكن خلينا نعرفوهم انه كيف يقع التسمم الغذائي داخل الامعاء. يعني هو عباره على باش نبسطوا انه ماكله ملوثه. الماكله الملوثه تحتوي على بكتيريا. البكتيريا هذه شنو اللي تعمل داخل في بدن الانسان؟ يعني شنو اللي تخلي اللي تصنعه في من افرازات ولا حاجه باش تاثر على بدن الانسان؟ هي البكتيريا معناها باش معناها نعطي امثله بالنسبه للحوم والدواجن والبيض والالبان راح تنجم تتكاثر فيها ميكروب اسمه سلمونيلا. والميكروب هذا من اعراض تظهر على المصابين عند بالام معويه واسهال وقيء وحمى. معناها فيزيائيا اشياء يعمل البكتيريا هذه تعمل معناها تلتصق بالجدار نتاع الامعاء وتفرز مواد سميه عاليه السميه في البدن وتعمل اختلال في التبادل نتاع السوائل في الامعاء ما ينجر عنه الاسهال، وتسيب تفرز مواد في البدن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ومعناها وارتفاع درجة الحرارة ينجر عنها القيء ويرجر عنها، معناها هذا كله مع بعضها، وتقلصات عضلية في الأمعاء نتاع الجدار نتاع الأمعاء. هذه كلها من المواد السمية، معناها سموم تفرزها البكتيريا أو بمفعولها المباشر وتكاثرها في معناها في الأمعاء فصل الأمعاء خطر هي وتقضي حتى على ثم جراثيم خطر موجوده في الامعاء، جراثيم نافعه موجوده عند الانسان ويتعايش معها. هي تنجم تقضي حتى على الجراثيم النافعه، توقع الصراع يعني داخل الامعاء بالطبع. وهذا الشيء اللي خلاها انه تسمي صحيح التسم، يعني تفرز سم معين يسموه التسم، وهذا اللي الشيء اللي خلاها يعني تسبب في اسهال وارتفاع درجه الحراره. وسيم تخرجنا استراحة. مجادير مجادير يا قلب العنا مجادير مجادير مجادير يا قلب العنا مجادير يا قلبي العنا مجادير وش ذنبي انا مجادير يا قلبي العنا مجادير وش ذنبي انا مجادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مجادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مجادير I الأمي عاد حنا حنا والفرح كنا وكنا بعاد وعشنا عشنا عالأمل حنا عالأمي عاد حنا حنا والفرح كنا وكنا بعاد وعشنا عشنا عالأمل حنا وكان الفرح غايب وأثر الأمل كاذب وكان الفرح غايب وأثر الأمل كاذب مجدي تمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا حنين وأحلى سنين نظرة حنين وأحلى سنين عشنا عشنا يا قلب الحزين مرة أخرى أن نعود إليكم السادة المستمعين والمتابعين إذاعة الرقاب على الموجة 107.4 أو على صفحة الإنترنت www.radio3r.org أو على هاتف البرنامج 76-641-406 أو على صفحة الفيسبوك راديو 3r للتفاعل أو تزيد ملاحظاتكم. يحضر معنا في حلقة اليوم برنامج صحتك بالدنيا الدكتور عصام القادري من الهيئة المحلية للهلال الأحمر برقاب. حدثنا على التسمم الغذائي وشرح لنا ما هو التسمم الغذائي، أعراضه وطرق الوقاية، بعض العلامات أو الأعراض اللي تصيب المرضى. الدكتور باش نرجع لك في موضوع آخر، يعني اللي هو مش موضوع آخر لكن هو في نفس الموضوع التسمم الغذائي، لكن في محور آخر اللي هو وقت اللي يكون عندكم مثلا في مستشفى أو مؤسسة صحية تستقبل حالات تسمم غذائي، يعني ما هي الإسعافات الأولية اللي نقدمها لهؤلاء المرضى؟ هي ما ثمش معناها شيماء أو مثال الناس يخضعوا له الناس الكل، طريقة علاجية. الطريقة العلاجية هي الطريقة العلاجية معناها تفرق ما بين كل حالة وحالة حسب الخطورة وحسب الأعراض اللي عنده. أما في العادة معناها يقع الإيواء اللواء نتاع المرضى هذوم في المستشفى واخضاعهم للمراقبة الطبية لمدة تعلق ال 24 ساعة. وبالطبع نعطوهم ثم مضادات معناها البكتيريا هذه مضادات التهابات البكتيرية. نعطوهم السوائل عن طريق بالطبع الشرايين معناها وثم تحاليل يقع إجراءها. وبالطبع هذا ما ثمش معناها كما كنت نحكي لك مثال يأخذ على الناس الكل أنت والحالة أما كلاسيكيين هذا مهم وثم تحاليل يقع إجراءها وكذا ثم خطر تحاليل أصلا حتى على الأطعمة لا وقع استهلاكها إذا ممكن نأخذ حتى عينات منها وقع فحصها وإرسالها للمختبرات وتحاليل متاع عينات دم حشاك وبول هذا كل معناه أنت والحالة وأنت والخطورة وأنت العدد متاع المصابين معناه. دكتور ثم حاجة حبيت نسألك فيها اللي هو في الأطعمة المعروضة في الشوارع نقولك يعني من ثم قولة وثم رأي أو حاجة كما هذه يقولك أن عوادم السيارات من أكثر الحاجات اللي تسمم هذه الأغذية اللي هي معروضة للعموم دخان تكره دخان نشاطرك الرأي خطر العوادم تاع السيارات تفرز مواد حتى مواد ثقيلة كنت تحكي عليها تفرز معناها سموم نجم تترسب عليك خاصة والله يحز في نفسي انها يوم السوق الاسبوعي نشوف معناها حوت معروض في الهواء الطلق والله يا دكتور في الشارع انا سالتك السؤال هذا لاني حبيت نمشي معك لنفس النقطه هذه اللي انت قلتها تو الحوت اللي معروض في سوق الرقيب يعني بطريقه ظاهره تتكرر كل سوق اسبوعيه معناها شيء اسف معناها العباد اقبال رهيب راه يبدا الغبره والدخان الكراه والذبان وتتخيلوا انت والحشرات وتتخيلوا في مخ المواطن خلينا نفتح قوس المواطن وقت اللي ياخذ كيلو حوت ويقول انه الكيلو الحوت هذا رخيص تناخذه بخمسة او 6000 وخير لي من كيلو لحم ب 20 دينار لكن ينجم هذا كيلو الحوت يخسرك صحتك ويخسرك 200000 تاع دواء 200 دينار جدنا حالات معناها استهلك المواد هذه المعروضه كيك في الهواء حلويات يعرضوا فيها كيف نفس الشيء زيد على ذلك نحن تو الاب والام اللي تشري فكر في اطفالك لانهم امانه هذوك كل ما توكلهم انت في حاجه هم يدروش مساكين صغار ما يعرفوش ان الحوت هذا نظيف او مش نظيف باش توكلهم حاجه ملوثه بالسموم هذه ما نعرفش انا حلها كيفاش الوضعيه هذه نرى يلزم وقفه حازمه ما بين الصحه والجهات المدخله ذات العلاقه للقضاء على هذه الوضعيه انا حسب رايي معناها الوعي نتاع الناس هو الوسيله الوحيده للقضاء على الحاجات هذه خطر اللي يسرق يغلب اللي حاه تو نحن في المجتمع نتاعنا الناس كل ما شاء الله متثقف وتعرف وتشوف التلافز وتعرف كل شيء علاش معناها نتبع على جال 500 و200 فرنك زايدين ناقصين على المعروض بطريقه جيده وفي حوانيت وناخذ من اللي معروض في الشارع بصدق معناها راهو العواقب راهي وخيمه وصارت حالات معناها وناس ولوا حتى عدينا نشوف معناها البلايص رقدوا في السبيطارات وفي الانعاش وفي كذا الخطر من الاهمال هذا اهمال نشوف فيه بالله ثم نقطه تو بربي نحب نوجهها للساده المستمعين بالله العلب اليغرطة والحليب عاده كي تلقى مكتوب عليه يحفظ بارد او مبرد يعني عاده التوصية هذه المصنع اللي صنعها هو يوصيك يقول المصنع كان يقول لك اخويا نبيعها لك في الشارع وما يكتبش عليها العبارة لو مش عارف انه فيها شو اسمه سوء للصحة تشوف انت دبابيز الياغورت اللي جاي من الجزائر كيفاش وصلت كيفاش وصلت وتتباع في الشمس وتتباع في الكراهب وتتبع والعباد صايم طول النهار يمشي يفطر عليها وشوف النتيجة بعدين اللي على جال العملية كلها أنه باش يأخذ أقل بدينار وأقل بـ200 فرنك وباش يزيد يشجع التجارة الموازية وضرر الاقتصاد وضرر للصحة وهذا راهو نقطة ناس مش حابة تفهمها راهو الغذاء راهو مكان ممتاز للنمو جراتي أي غذاء أي غذاء كانوا طايب ولا ني ولا حاجة والطريق الوحيدة للقضاء على النمو متاع الجراثيم في الأغذية هي حفظها في درجة حرارة أقل من 8 درجات هذه نحن هالفكرة هذه كانت ترسخ في مخاخ العباد. معنا صحيح هالمشكلة نحكي عليها كلت تلغي مشكلة التسمم الغذائي، وكان استفهم الفكرة بسيطة برك اللي هي باش تقضي على تكاثر الجراثيم في الأغذية أحفظها في الفريجيدير التسلسل الغذائي الصحي. هناك موضوع آخر تقدر سامح نطرقه، أما كلمة أو تسمية يقولوا لا حامل للميكروب. ثم ناس يخدموا مثلا في المحلات المفتوحة للعموم يعني اللي يبيعوا طباخة أو كسكروتاجي أو يقول لك يعني التسمية العلمية يقول لك فلان حامل الميكروب. يريد بسطها يعني للمستدى المستمعين. حاملين الميكروبات بصفة عامة هم يبدو أشخاص ما عندهمش حتى مظاهر، معناها ظاهرة للعيان وتعايشوا مع البكتيريا ولا الفيروس اللي موجود في بدنهم، ومعناها ومرحلة التعايش هذه ما تسبب لهمش البكتيريا ما تسبب لهمش أي مظاهر يعني مرضية، هم ما يمرضوش، ما هم معناها صحيح اكتسبوا مناعة عليها نوعا ما بين ظفرين مناعة، لكني البكتيريا ذيك باقي تتكاثر في البدن نتاعو، نجم يفرزها عن طريق اللعاب نتاعو عن طريق الفرزات البراز والبول وكذا، ينجم تنتقل عن طريق اليدين خاطر خاصة عدم الحفاظ على نظافة اليدين وكذا. وفي الموضوع ذا انت ذكرتني معناه بالحق موضوع ممتاز ياسر. النقطة هامة ذي هيك اللي طيبوا في الأكل السريع اللي كنت بديت بها الموضوع نتاعنا، راهم يلزم يخضعوا دوريا للفحص على البحث عن البكتيريا هذه، ثم أنواع معينة من البكتيريا يبدو هما ناقلين لها ناقلي البكتيريا هذه، ومعناها الاحتياطات هذه كرا مش عبثية، ثم خطر يقول لك ليها وتحليل وكذا، أما هي بالعكس هي وقاية لهم وللحرفاء متاعين. معناها أنه اللي موجودين في المحلات المفتوحة للعموم مثلاً يقولوا مطعم يكون خاضع للرقابة الصحية نجم يكون عمل تحليل وأمور واضحة، لكن بالمقابل نرجع لبيعة الحوت وبيعة الحلويات لبرا هذوك الناس عشوائيين نجم يكون حامل الميكروب أو معناها سيسي معناها زوز كوارث في نفس الوقت كارثة العرض السيء وما تطبقش عليه قواعد حفظ الصحة تعرض الغبار وللتراب وللعوادم السيارات، والنقطة الأخرى كنت أحكي اللي جبتها أنت فكرتنا فيها اللي هي معناها هما ما همش خاضعين هل يبيعوا فيه ما همش خاضعين حتى المراقبة الصحية أصلا. معناها زوز مداخل للعدوى وأسباب تسمم الغذاء في نفس الوقت موجودين عنده. نرجع هنا نحن كنا نحكي على الأغذية الفاسدة وما تسببه يعني نجمش نعتبر الماء غذاء. بالفعل الماء غذاء، أي حاجة تدخل من الفم هي أغذية. أي لا يعني قصدي الماء الملوث أو يعني نجم يكون يتسبب في نفس الأعراض هذه. نجم المياه الملوثة وكيف الخضار والفواكه الغير مغسولة نفس المغسولة معناها المياه الملوثة بالبكتيريا واللي فيها ساعات تشوفها يبدو يشوفها في حاجات في كلاب الماء يقولوا نحن يبدو يشوفها بعينه ويشرب. معناها هذا معناها إنسان معناها مهموش مستهتر نشوف فيه إنسان معناها الماء ومصادر المياه معناها وطريقة حفظة وطريقة هي أنت تشوف العلبة متاع ما صافية ولا ما كذا من غير تشوف تبدأ تاريخ الانتهاء الصلاحية خطر هي المياه أصلا خاصة المحفوظة في البلاستيك واحد عنده تاريخ انتهاء الصلاحية متاعها. يعني هو تسمم ممكن نشوفه حد ما هو خطير لكن سهل القضاء عليه ولا توخي منه بطرق المحافظة على شروط حفظ الصحة سواء من البيعة أو من السلطة أو من الوعي المواطن، يعني عملية كلها لا يتعلق بمرض يعني خطير أو إصابات لازمها أدوية أو أسرة أو مستشفيات، عملية كل عملية وعي عملية الامتناع ومقاطعة لاقتناء الحاجات هذه. المواطن لازم يكون واعي في داره وفي الشارع في كل مكان وما يشريش من الناس المنتصبين فوضويين واللي حاطين موادهم مش محفوظة بطريقة جيدة، ونداء كذلك لربات المنازل على أساس أنه حافظوا شوية على أطفالهم شوية نصائح يا دكتور لربات المنازل بصفة مختصرة. نقطتين في الاخر ناكدها معناها وسائل الوقايه والمعنى القضاء على التسمم الغذائي، نقطه النظافه ونقطة حفظ الأطعمة في الفريجيدير. النظافة راي تعني نظافة اليدين، غسل الفواكه والخضروات جيدا، غسل أواني الطبخ، القضاء على كما كنا نحكي على الحشرات والقوارض في المنزل. هذو من أكدوا عليهم رأي النظافة هي معنى بالحق، النظافة هي الأساس وهي المفتاح في القضاء على التسمم الغذائي. والنقطة الثانية بالطبع حفظ الأطعمة اللي يلزمها تتحفظ، كاسس ولا حليب ومشتقاته ماذا بيك احفظها في الفريجيدير خاصة المفتوحة، خاطر ثم الياغورت ما يصبرش، ثم برشا حاجات ما عندها واحتران تاريخ بالطبع تاريخ انتهاء الصلاحية. ساعات يبدا كابت الياغورت عنده نهارين ويقول لك لا هاي ما تنفخش الغطان تاعها لا نجم ناكلوه، وهي غلط راهي. راهي معناها ثم مش بالضرورة الانتفاخ هذيك علامة فساد نتاعها. نجم يكون ضغطها ونجم، اما انت عندك تاريخ محدد محترم وكو. ان شاء الله اخواتنا في منازل هون يعني يسمعوا النصائح الغاليه من الدكتور عصام يعني يتوخوا. حاجه نضيف حاجه بركه وناكد عليها ما عندي على كلام الدكتور عصام، هو اهميه غسيل الايدي يعني لكل الاشخاص مش كل الام. يعني واحد جاي من الخدمه يحاول يغسل ايده بالماء والصابون، الاطفال جايين من المدرسه او من المعهد يغسلوا ايديهم، الام كانت تنظف مثلا في بيت الحمام كما يقولوا او بيت الراحه ما فيها بس كي تنقل للمطبخ ان تغسل ايديها بالماء والصابون، لانه نجم يكون ايديها تلوثت بالميكروبات من جراء ذلك. نفس الشيء النصائح اللي اعطيناهم ربة البيوت، يا ريت دكتور عصام تعطينا نصائح اللي هم اصحاب المحلات المفتوحه بالعموم، اللي هم اصحاب المطاعم والجزاره وبيعي لحم الدجاج وبيعي الحلويات والمرتبات، الناس هذم وبيعي الاسماك، يعني مناشده معينه او رجاء معين حافظوا على شروط حفظ الصحه. والكلمه لك دكتور عصام. الاخوه الباعه مع احترامي لهم الكل، راهي صحه المواطن راهي بين يديك. انا كي تجي خارج من الحانوت نتاعك وتجبد الفيشه نتاع الفريجيدير، راه حط ربي في بالك وحط انك انت كي بالطريقه هذيك باش تتسبب في حالات تسمم غذائي وتفقد سمعتك. معناها ثم ناس على جانب الاقتصادي بالحق راهو لاحظتها راهو شفتها، تجي الصباح كعبه الياغورت مست سخون، تجي يبدا الصباح. التاكيد على النقطه هذه راهو حفظ معناها الحفظ الصحي في المبردات للاطعمه اللي ما تصبرش، خاصه الياغورت ومشتقات، وثم انواع معينه راهو امانه في ديك. والنقطه الثانيه اصحاب المطاعم والمقاهي والاكلات السريعه وكذا راهو، وثم ظاهره اخرى اللي طيبوا في الكسره في الرقاب راهو نظافتكم النظافه وال معناها الاستقصاء على الامراض على البكتيريات المنقوله راهو معناها واجب مقدس، وراهو يلزمكم معناها راهي امانه في رقبتكم، صحه المواطنين امانه في رقبتكم، يلزمكم تراقبوا ارواحكم. وراهي مجانيه، راهي مجانية مشكله، راهي التحليل هذه اللي نحكوا عليه راهي مجانيه. انا ناكد على الكلمه عجبتني دكتور عصام اللي هو صحه المستهلك امانه بالفعل. يعني يا ريت يعني وقت اللي واحد يبش يربح رزق معين اللي تفكر في المستهلك، تفكر في أمانته. وقت اللي أنت تطيب ماكلة بطريقة غير سليمة أو تعاود زيت تطبخ أو تبيع له ياغورت فاسد، وبعدين شنو اللي تحس ضميرك ما عندكش وقت اللي هذاك ولدي يهزه السبيطار ويخسر عليه فلوس، غير خسارة الفلوس أنه الصحة. هذا اللي حبيت أنا أقوله. نفس الملاحظة دكتور عصام أنا في بالي، عندنا مطعم المعاهد والكونتينات في المدارس، نفس النصائح انا في بالي نوجهها للعاملين بهذه المؤسسات التربويه، لان المؤسسات التربويه هذه عاده اللي يقع فيها التسمم الغذائي اكثر من غيرها واكثر من المنازل واكثر اللي يمشوا بمؤسسات صحيه هما الاتلام ذو فلذات الاكباد، يعني واللي نجموا يصير لهم تسمم اكثر من العائلات لانه نظر لعددهم الياسر. والدلائل برشا كما ذكرت لك قبل شوية، مستشفى زغوان استقبل 29 حالة. وحسب إحصائية وزارة الصحة حكاية التسمم الغذائي لوزارة الصحة التونسية، أنه في السنوات الأخيرة اللي هي بعد الثورة حيث نقصت الرقابة الصحية زادت حالات التسمم إحصائيا، يعني هذا الانفلات واضح. نعم. معناها من مظاهر الانفلات معناها، وهذا كله يرجع يعني للوعي الشعبي. دكتور عصام انا نشكرك يعني على الحلقه هذه، وكما عودتنا والشكر شكرك دائما متكرر يعني. ونشكر وسيم اللي رافقنا اليوم، ويا وسيم رد بالك من شباتي اليوم، معاش انا اليوم على شباتي عليك، المهم رد بالك تمشي افطر عند الوالده ماكله نظيفه خير لك من الاكلات السريعه. الساده مستمعين اذاعه الرقاب، انا حبيت نفتح قوس يعني بعيد عن موضوع التسمم الغذائي. هناك ظاهره في الرقاب ما نعرفش، حتى الدكتور عصام ممكن يسمع معي وشاطرني، انا ما قلتلكش عليها دكتور عصام قبل البرنامج، لكن انا يمكن افاجئك بها. ثم ظاهره تتباع حبوب تتباع في الرقاب اسمها حبوب النجمه، حبوب النجمه هك، لكن يسموها حبوب النجمة بالاسم التجاري متاعها. الحبوب هذه مورد مصدرها الهند، الجزائر، ليبيا، وقاعدة تباع في أماكن اللي هما ما يسمى بالحنة والحرقوس اللي انتشرت أخيرا والنصابة وكذلك. هي عبارة دكتور عصام على حبوب اسمها الديكزاميتازون اللي هو الكورتيزون. أنا باش نطلب منك تعطينا والمقصد من استهلاك الحبوب هذه هو التسمين. سامحني في الكلمة يعني. فما بنات يشوفوا أنفسهم يعني نحاف البنية ما يلقوش حتى حل باش يسمنوا أرواحهم، تي هو الموضة العالمية، ولا الواحد يحبوا كان المرأة نحيفة، ما عادش المرأة البدينة أنها موجودة هذه. المهم حبوب الديكزاميتازون تريسام أو الكورتيزون، ياريت تعطينا شوية عن مخاطره. يعني الناس اللي تجهل معناها مضار الكورتيزون والكورتيكويد، معناها هذوم يتسموا عائلة نوع من الأدوية تستعمل في حالة معينة، راهي بالفعل هي تتسبب من أثار الجانبية متاعها السم، أثار جانبية يعني مش في حد ذاته مش هدف، هو أصلا عرضي، هو أثر جانبي يعني. أثار عرضي وجانبي. المشكلة اللي مش مدارين عليها اللي هو نجم يتسبب في مرض السكر، ينجم يتسبب فيها شاشة العظام، ينجم يتسبب في اختلال وظيفي للغدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلوة، فشل الكلوة والفشل الكلوي، ومعناها مشاكل صحية رهيبة، واختلال في معناها اليونوغرام، معناها المعادن نتاع البدن، المعادن بالجسم، اختلال في المعادن بالجسم، ويرهق راهو الكبد. نعم. الكبده والكلوه بصفه كبيره ياسر. معناها تصور انت باش تنتي يزداد جمالك تقضي على صحتك تماما، راهو قضاء نجم معناها تولي معاها مستديمه، تولي تصفي الدم باش نوضحوها العملية، خاطر اش معناها فشل الكلوي؟ معناها تولي تصفي الدم. تصفي الدم. والا مرض اخرى، مرض غدد معناها من بين السكر. نعم. وغيره. لا يا دكتور، ما دامنا توضحت لنا الموضوع هذا خلينا مازال نزيد من نحن مشاكلنا في هذا المجتمع كثيره وعويصه اصلا، خلينا نحكوا على اللي هما مساحيق التجميل اللي تتباع بطريقه عشوائيه وتتباع في كما يقولوا في النصب والمتعرض للشمس فيها، زاد مع الاسف بناتنا يعني، واللي هما بعد فتره باش تشوف بشرتهم كيفاش باش تكون نتيجتها، كيف يا ريت يعني توضح لنا. هي المواد هذه اولا مجهولة المصدر، مجهولة المكونات، ماشي خاض على الحفظ الصحي اصلا، وتتعرض لاشعه الشمس، وتعرض لاشعه الشمس والاشعه الفوق البنفسجيه الالتروفيولي يتسبب في تحلل هالمواد الموجوده في وسط، وربما معناها ما ثماش دراسات صحيحه، اما راهي تنجم تولي مواد مسرطه، تنجم مواد ابسط حاجه تتسبب فيها هيجان في البشره، معناها منين كنت باش تزين وجهها دي زيكرون ايكرون ولا واحد، تولي معناها بثور وحبوب وجهها يطير قشر بلغتنا الدارجه، معناها منين كنت جيت تربع تشوف شنو النتيجه. يعني تو انا نوجه كلامي للبنات، سمعتوا يا بنات سمعت الطبيب ايش قالكم؟ قالكم يعني تحبوا تسمنوا ارواحكم راهو مرض، تحبوا تجملوا بشرتكم راهو مرض. بعد فتره من معينه من استهلاك الادويه هذه اللي هي حبوب النجمه والمساحيق هذه، تخيل اني باش تكون فتاه تصفي في الدم وتشوف وجهها لقدر الله تكون بشرته يعني لا اراك الله مكروهن. هذه مش نخوف فيكم لكن نوعوا فيكم بمخاطر هذه الاشياء، والحاجات هذه راهي تشرى ولا تقتنى من الصيدليات وتقتنى وتقنى نحكيش يقولوا فيها يعني تتوفر تبتاع اي بعد اشاره استشاره الطبيب. دائما راهو الطبيب هو اللي يعرف المكونات والصيدلي هو اللي يعرف المكونات. هذا ليش نحن نحاول ان نوصلكم الرساله هذه، ممكن تفهموها بتحذير او نصيحه كما تفهموها افهموها، المهم حاولوا انكم تبعدوا عن الموضوع هذا. اخيرا دكتور عصام انا نقدم لك شكري مره اخرى وشكر السادة المستمعين المتابعين على إذاعة رقاب. نتواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي موضوع آخر يكون يعنى بصحة صحة المواطن اللي هو هدف الجميع، والسلام عليكم. تبع صحة طبيبك وفكر في صحتك، خاطر هي اللي تفيدك في صحتك بالدنيا.